أنه فعل ذلك لإرادة الوصفية، كأنه قال والقادر الذي بناها طحاها أي مدها، ونفسي وما سواها تسوية النفس إكمال عقلها وفهمها. فإن قيل لما نكر النفس، فالجواب من وجهين، أحدهما أنه أراد الجنس كقوله علمت نفس ما أحضرت، والآخر أنه أراد نفس آدم، والأول هو المختار. فألهمها فجورها وتقواها أي عرفها طرق الفجور والتقوى، وجعل لها قوة يصح معها اكتساب أحد الأمرين. ويحتمل أن تكون الواو بمعنى أو كقوله إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، قد أفلح من زكاها، هذا جواب القسم عند الجمهور. طبعا هذا الجواب القسم الأطول في القرآن، أطول قسم في القرآن، وهذا والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والسماء وما بناها والأرض وما طحاها، هذا قسم آخر، ونفس وما سواها، هذا قسم. فيصبح عندنا 11 قسما لم يأتي في القرآن مثل هذا، وذلك لعظم المقسم عليه وهو تزكية النفس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالله تعالى يعني يبين لنا عظم هذه الحقيقة، مع أن الله تعالى صادق ولو لم يقسم جل وعلا، لكن حتى انتبه الناس. مثل ما تقول أنت مثلا القرآن عظيم، لكن لما تقول والله إن القرآن عظيم الناس انتبه أكثر. فلما تقول والله وبالله والذي رفع السماء بغير عمد وبسط الأرض والذي أجرى المياه وأرسل الرياح وخلق المخلوقات إن القرآن عظيم، هذه تستدعي انتباها كبيرا للناس. يعني ما هذا المقسم عليه الذي يحتاج من القاسم أن يقسم كل هذه الأقسام؟ فهو يعني يستدعي انتباها عظيم. لذلك هذه السورة من السور العظيمة جدا، لأنها بدأت بقسم ثم استمرت في 11 قسما ثم ذكرت المقسم عليه. نعم. أحسن الله عليكم. فألهمها فجورها وتقواها أي عرفها الطرق، أي عرفها طرق الفجور والتقوى، وجعل لها قوة يصح معها اكتساب أحد الأمرين. ويحتمل أن تكون الواو بمعنى أو كقوله إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، قد أفلح من زكاها، هذا جواب القسم عند الجمهور. وقال الزمخشري الجواب محذوف تقديره لا لا يدمدمن الله على أهل مكة، لا يدمدمن الله على أهل مكة لتكذيبهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما دمدم على قوم ثمود لتكذيبهم صالحا صلى الله عليه وسلم. قال وأما قد أفلح فكلام تابع لقوله فألهمها فجورها وتقواها على سبيل الاستطراد، وهذا بعيد. والفاعل بزكاها ضمير يعود على من، والمعنى قد أفلح من زكى نفسه أي طهرها من الذنوب والعيوب. وقيل الفاعل ضمير الله، والفاعل ضمير الله تعالى، والأول أظهر. وقد خاب من دساها أي حقرها بالكفر والمعاصي، وأصله دسس بمعنى أخفى، فكأنه أخفى نفسه لما حقرها. وأبدل من السين الآخرة حرف علة كقولهم قصيت أظفاري، وأصله قصصت. بطغواها هو مصدر بمعنى الطغيان، قلبت فيه الياء واوا على لغة من يقول طغيت، والباء الخافضة كقولك كتبت بالقلم، أو سببية والمعنى بسبب طغيانها. وقال ابن عباس معناه كذبت ثمود بعذابها، ويؤيده قوله فأما ثمود فأهلك بالطاغية. إذ انبعث أشقاها العامل في إذ كذبت أو بطغواها، ومعنى انبعث خرج إلى عقل الناقة بسرعة ونشاط، وأشقاها هو الذي عقل الناقة، وهو أحيمر ثمود، واسمه هدار بن سالف. ويحتمل أن يكون أشقاها واقعا على جماعة، لأن أفعل التي للتفضيل إذا أضفته يستوي فيه الواحد والجمع، والأول أظهر وأشهر. فقال لهم رسول الله يعني صالحا عليه السلام، جاء في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدري يا علي من أشقى الناس؟ قلت من يا رسول الله؟ قال قاتل الناقة وقاتلك، قاتل الناقة من ثمود وقاتلك. فهذا يدل على أنه أشقى الخليقة، والعياذ بالله، هذا الرجل الذي قتل الناقة.